بسم الله الرحمن الرحيم أسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير